شبكة رواد التميم تقدم. جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي بخير حيثما كنت، تساعد أمها دوما بكل الجهد في البيت، تناديها بنظرتها ولا تحتاج للصوت، فتنهض مثل لمح البرق نحو الأمر في صمت، تقول لأمها لبيك إن الأمر ما شئت، سأدخل غرفتي حالا أرتبها مع الأخت، ونطلب زاد والدنا لينضج قبل أن يأتي، فتغدو أكلتي ملحا ولحما غاص في الزيت، ونطهو زاد والدنا لينضج قبل أن يأتي، فتغدو أكلتي ملحا ولحما غاص في الزيت، فتظلم حولي الدنيا وتكتم شهقتي صوتي، أدوخ فينحني رأسي كأن البحر من تحتي، وتظلم حولي الدنيا وتكتم شهقتي صوتي، أدوخ فينحني رأسي كأن البحر من تحتي، فأكل لقمة غصبا وأمسك معظم الوقت، أجاملها فأسألها أنت طبخته أنت، ألاطفها وأمدحها أجدت الطبخ أحسنتي، فيعلو أنفها فخرا أنا أحسنت أم أختي، أنا أحسنت أم أختي، تبشرني لقد رتبت، لقد رتبت، أسألها أرتبتي، لقد رتبت ملابسي، أرد بصوتي المخفوض بل يا بنت خربتي، فأسألها وماذا بعد، غسلت كؤوسنا، ماذا بعد يا بنتي، رتبت الصحون ولكن، تقول لقد غسلت كؤوسنا فأرد كسرتي، أكل كؤوسنا في الأرض يا بنته بعثرتي، أشجعها وأحيها بأحسنتي وأتقنتي، أكل كؤوسنا في الأرض يا بنته بعثرتي، أشجعها وأحفزها بأحسنتي وأتقنتي، مع التقرير والتكسير عشتي يا ابنتي عشتي، جزاك الله يا بنتي بخير حيثما كنت، بخير حيثما كنت. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.